وقد جاء ذكرهم في سورتي الأحزاب والشورى. وهؤلاء الخمسة أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد فضل إبراهيم بالخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا، والله عز وجل جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا له كما ثبت ذلك في السنة. ففضل إبراهيم جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم وفضل موسى بالتكليم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مكلم كما في حديث المعراج. ها هنا مسألة أن الفضل والتفاضل والتخيير بين الأنبياء له حالتان، حالة عامة وحالة خاصة كما ساقها المؤلف وكما سنقرأها بعد قليل إن شاء الله. فالحالة العامة يجوز فيها ذلك بمعنى أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين، سيد المرسلين، أشرف الأنبياء والمرسلين. أما في مقابلة نبي بحسب شخصه وفي مقابلة نبي بذاته فهذا يكون خصوص، فلا يجري التفضيل على وجه الاختيار ولهذا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ أو قال باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا لا تخيروني على موسى، وفي رواية لا تفضلوني على موسى، دل على عدم جواز التفضيل الخاص. أيضا المسألة الأخرى في مسألة التفضيل أن هذا البحث وهو بحث التفضيل بين الأنبياء جاءت فيه أحاديث، منها حديث لا تفضلوني على موسى ولا تخيروني على موسى، ومنها حديث عام لا تخيروا بين الأنبياء، ومنها حديث خاص بيونس عليه السلام، يونس بن متى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. وهذا اختلفت فيه أنظار العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والتفضيل وما جاء في القرآن الكريم من قول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأحسن الأجوبة على ذلك أن يقال أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، هذا قاله لسبب قصة وردت، وهو أن اليهودي والمسلم أن يهوديا ومسلما اختلفا، فافتخر اليهودي على المسلم بموسى والمسلم رد على اليهودي ولطمه. فإذا يكون النهي إذا كان التفضيل الخاص جاء على جهة العصبية والحمية والفخر، ولهذا جاء في الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فدل على أن التفضيل إذا كان مورده الفخر والعصبية فإنه يمنع منه. ثانيا أن جهات الفضل متنوعة، جهات الفضل متنوعة، والتفضيل من جهة الجنس، جنس الفضائل سائغ، ومن جهة كل فضيلة بحسبها متعدد. ولهذا يقال إن تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم من جهة مجموع الفضائل، ولا ينص على أنه أفضل من غيره من الرسل في كل فضيلة عند جميع الرسل، يعني من حيث النظر العام. الأمر الثالث أن يقال إن التفضيل بين الأنبياء لا حاجة إليه، لأن الأنبياء والرسل رسالتهم واحدة، والله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرقون بين أحد من رسله، والرسل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. وتولي الرسل جميعا فرض، تولي جميع الرسل فرض،

وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عن الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر، كما جاء في رواية: وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم، وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه؟ الأدلة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على 1000 دليل، كما يأتي الإشارة إليه عند قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. المسألة التي تليها وسنتحدث عنها إن شاء الله هي قول المؤلف رحمه الله: حبيب رب العالمين. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب رب العالمين، المحبة محبة رب العالمين، محبة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذه متحققة. وإنما نظر في مسألة الخلة والمحبة لفظ عام يدخل تحته مراتب في اللغة، وأعلى مراتب المحبة هي مرتبة الخلة، أعلاها على الإطلاق هي مرتبة الخلة. فالتعبير بحبيب رب العالمين من الطحاوي رحمه الله مال إليه لأجل ما ورد في بعض الحديث إن إبراهيم عليه السلام خليل الله ومحمد حبيب رب العالمين. والجواب أن هذا الاقتصار على مرتبة المحبة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم قصور في التأليف من الطحاوي رحمه الله، لأنه صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين وهو خليل رب العالمين أيضا كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن كما قال الله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله كما ثبت ذلك في السنة، قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الرحمن، أو قال خليل الله. فدل هذا مع أحاديث أخر في الباب على أن المحبة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفوقها مرتبة الخلة ثابتة له صلى الله عليه وسلم. إذا تبين ذلك فها هنا عندنا أكثر من مسألة. مسألة المهمة أن المحبة بمراتبها تضاف إلى رب العالمين، أن المحبة بمراتبها التي تضاف إلى رب العالمين عز وجل إنما هي ما ورد في نصوص الشرع، وبعض الناس غلوا في ذلك فوصفوا الله عز وجل بكل مراتب المحبة، وهذا باطل وغلو. وبعضهم جفا كالجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم، فنفوا المحبة بمعناها الظاهر وما يكون من مراتبها، فنفوا حقيقة محبة الله لعبده، ونفوا حقيقة اتخاذ الله عز وجل لعبده إبراهيم خليلا. وأول ذلك كما سيأتي في مواضعه في بيان أصولهم في الصفات، وأهل السنة والجماعة رحمهم الله بين هاتين الطائفتين، فلم يغلوا في المحبة يعني في محبة الله لعبده، ولم يكونوا من الجفاة الذين جحدوها، بل سلكوا الأصل الذي أصلوه، وأن هذه المسائل تبع لما ورد في النصوص، نصوص الوحيين الكتاب والسنة. فمن المراتب مراتب المحبة التي جاءت فيها النصوص كما سنقرأ في كلام الشارح، وتثبت لله عز وجل الإرادة الخاصة التي هي بمعنى المحبة، والمحبة بلفظها، وكذلك المودة، وكذلك أعلى مرتبة وهي مرتبة الخلة. وما ثبت من غير ما ذكر هذه التي هي التي ثبتت في النصوص، هذه الأربع: إرادة ومحبة ومودة وخلة، وما سواها فلا يجوز لأنه لم يرد في الشرع. أخت، أقف إلى هنا على أن أستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة ما تبقى من الكلام عن الخلة وعن المحبة من ما حضرته لكم ومن كلام الشارح، شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم على خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.